بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. التيمم لغة القصد، وشرعا استعمال تراب مخصوص أي طهور مباح غير محترق له غبار، لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص، وهو بدل طهارة ماء أي وضوء وغسل أو غسل نجاسة ببدن لفعل كل ما يفعل به أي الماء عند عجز عنه أي الماء شرعا، أي وإن لم يعجز عنه حسا سوى نجاسة. أي وضوء أو غسل أو غسل نجاسة. أحسن الله ساقطة أو أي وضوء أو غسل أو غسل نجاسة ببدن لفعل كل ما يفعل به أي الماء عند عجز عنه أي الماء شرعا، أي وإن لم يعجز عنه حسا سوى نجاسة على غير بدن كثوب وبقعة فلا يصح التيمم لها، وسوى لبث بمسجد لحاجة اللبث فيه مع تعذر الماء فلا يجب التيمم لذلك، وهو مستثنى من قولنا لكل ما يفعل به. وشروطه أي التيمم ثلاثة: أحدها دخول وقت الصلاة ولو منذورة بزمن معين، فلا يصح لحاضرة وعيد ما لم يدخل وقتهما، ولا لفائتة إلا إذا ذكرها وأراد فعلها، ولا لكسوف قبل وجوده ونحو ذلك. والثاني تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لحبسه أي الماء عنه بأن يوضع في مكان لا يقدر على الوصول إليه، أو لحبس الشخص عن الخروج في طلبه ونحوه كقطع عدو ماء بلده، أو عجزه عن تناوله ولو بفم لفقد آلة أو مرض مع عدم موضئ، أو لخوفه بطلبه أو استعماله ضررا ببدنه من جرح أو برد شديد، أو لخوفه ضررا بماله أو غيرهما كخوف فوت رفقة أو عطش نفسه أو غيره من آدمي أو بهيمة محترمين. ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله أولا وجوبا ثم تيمم، فإن تيمم قبل استعماله لم يصح. والثالث أن يكون بتراب، فلا يصح بنحو رمل وجص طهور، فلا يصح بما تناثر من أعضاء المتيمم، مباح فلا يصح بمغصوب كالوضوء، غير محترق فلا يصح بما دق من نحو خزف له غبار يعلق باليد، فإن خالطه ذو غبار غيره فكما إن خالطه طاهر. فإن لم يجد الشخص ذلك أي الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله وجوبا، ولا يزيد في صلاته على مجزئ في قراءة وغيرها، فلا يقرأ زائد على الفاتحة، ولا يسبح أكثر من مرة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين، ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا ونحو ذلك، ولا إعادة عليه. وفروضه أي التيمم خمسة: الأول مسح وجهه، ومنه اللحية سوى ما تحت شعر ولو خفيفا، وسوى داخل فم وأنف، فيكره إدخال التراب فيهما لتقديرهما. والثاني مسح ساق. نعم، ليش؟ ما الصواب العبارة ذي؟ بالذال لتقديرهما. بالذال لتقديرهما، من القدارة يعني التقدر لتقدرهما به ليس تقديرهما. فيكره إدخال التراب فيهما لتقديرهما. والثاني مسح يديه إلى كوعيه، وإذا علق حكم بمطلق اليد لم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج ونحوهما. والثالث ترتيب لحدث أصغر، والرابع موالاة لحدث أصغر أيضا، وهي أي الموالاة هنا بقدرها زمنا في وضوء. والخامس تعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أو أصغر أو أكبر أو نجاسة ببدن، ويكفيه لها تيمم واحد وإن تعددت مواضعها، فإن ورفع حدثه لم يصح تيممه لأنه مبيح لا رافع، لأنه طهارة ضرورة، فلا تكفي نية أحدهما أي الحدثين عن الحدث الآخر، فإن نواهما أي الحدثين بتيمم واحد أجزأ عنهما، أو نوى أحد أسباب أحدهما بأن بال وتغوط وخرج منه ريح ونحو ذلك، ونوى واحدا منهما وتيمم أجزأ تيممه عن الجميع. وكذا لو وجد منهم وجبات للغسل ونوى أحدها ويبطله أي التيمم خمسة أشياء. نعم ونوى أحدها وليس أحدهما. نعم حسناني. ويبطله أي التيمم خمسة أشياء. أحدها ما يبطله أي تيمم أي تسر بإعراب اللي قبلها تيمم الضمير يعني ويبطله أي تيمم يبطل التيمم. نعم ويبطله أي التيمم خمسة أشياء. أحدها ما يبطل الوضوء أي بأحد النواقض الثمانية، والثاني خروج الوقت حتى من جنب لقراءة ولبث وحائض لوقت، والثالث وجود الماء إن تيمم لفقده إذا قدر على استعماله بلا ضرر على ما تقدم، والرابع زوال المبيح له أي التيمم كما لو تيمم لمرض فعوفي أو لبرد فزال، والخامس خلع ما يمسح عليه كخف وعمامة وجبيرة لبس على طهارة ماء إن تيمم بعد حدثه وهو عليه سواء مسحه قبل ذلك أو لا لقيام تيممه مقام وضوئه، وهو يبطل بخلع ذلك فكذا ما قام مقامه. والتيمم وإن اختص بعضوين صورة فهو متعلق بالأربعة حكما، وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، والأحوط ثنتان يمسح بأحدهما وجهه وبالأخرى يديه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول كتاب الطهارة يتعلق بالتيمم، وقد انتظم في هذا الفصل ثمان مسائل. فالمسألة الأولى بيان معنى التيمم لغة وشرعا، وقد عرف التيمم لغة بأنه القصد، وبينه شرعا بقوله استعمال تراب مخصوص أي طهور مباح غير محترق له غبار لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص. وهذا الحد مع تتمته الباقية من كلام المصنف يعاب بأنه طويل، ومن قواعد الحدود بناؤها على الاختصار كما أشار إلى ذلك السيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي. هو المناسب أن يقال التيمم شرعا هو مسح وجه ويدين بتراب مخصوص على وجه مخصوص، وقد بين المصنف رحمه الله تعالى التراب المخصوص بقوله أي طهور مباح غير محترق له غبار، وسيأتي هذا في شروط التيمم. ثم عين الوجه ثم عين محل المسح بقوله لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص، ثم أشار إلى أن التيمم بدل طهارة ماء في وضوء أو غسل أو غسل نجاسة ببدن، وتقييد النجاسة ببدن منبئ عن أن النجاسة المتعلقة بغيره وهي نجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم لها وسيأتي، والتيمم عن النجاسة مخصوص بالبدن لمعنى يأتي ذكره. وموجب التيمم كما قال لفعل كل ما يفعل به أي الماء عند عجز عنه أي الماء شرعا أي وإن لم يعجز عنه حسا. العجز عن الماء نوعان اثنان، أحدهما عجز شرعي وذلك بأن يكون له عذر شرعي كمرض أو برد، والثاني عجز حسي وهو فقد التراب الطهور المباح الذي يتيمم به. فالتيمم بدل عن الماء لكل ما يفعل به، ويستثنى من ذلك عند الحنابلة شيئان اثنان، أحدهما نجاسة على غي بدن كثوب وبقعة فلا يصح التيمم لها ولا يجب، وإنما خص البدن بالتيمم عنه عند وجود نجاسة عليه دون الثوب والبقعة، لأن البدن يتعلق به الحدث، فإن الحدث كما سلف وصف طارئ قائم بالبدن، والوضوء والغسل رافعان للحدث، والتيمم بدل عنهما، فلتعلق البدل به صار للبدن تعلق بالتيمم، فأدخلت نجاسة البدن فيما يتيمم له دون نجاسة البقعة والثوب. والثاني اللبث بمسجد لحاجة، فإن اللبث في المسجد لمن احتاج اللبث إليه من جنب ونحوه لا يجب له التيمم، وإنما يستحب، ولذلك قال فلا يجب التيمم لذلك، وهو مستثنى من قولنا لكل ما يفعل به، فإن تخفيف الجنابة بالماء لمن أراد اللبث في المسجد واجبة على المذهب كما تقدم، وأما التيمم لمريد اللبث في المسجد من جنب عند فقده الماء فهي مستحبة غير واجبة. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثالثة وبين فيها شروط التيمم وأنها ثلاثة، والأصحاب رحمهم الله تعالى لهم في عد شروط التيمم مذهبان اثنان، أحدهما عدها ثلاثة كما هي طريقة المنتهى وغيره، والأخرى عدها عد الشروط اثنين كما هي طريقة الإقناع وغيره، والفرق بينهما في إدراج الشرط الثالث المشتمل على وصف التراب، فمن عده ثالثا أدخله، ومن لم يعده شرطا جعله تفسيرا للتراب المخصوص المتقدم في الحد. وعلى ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فإن الشرط الأول دخول وقت الصلاة التي يتيمم لها ولو منذورة بزمن معين، فإذا نذر أن يصلي في زمن معين لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، فلا يصح لحاضرة أي لصلاة حاضرة أو عيد ما لم يدخل وقتهما، ولا لفائتة إلا إذا ذكرها وأراد فعلها، فإذا ذكر الفائتة تيمم لها على إرادة فعلها، ولا لكسوف قبل وجوده، فلا يجوز له أن يتيمم إلا بعد رؤية الكسوف، ولو تيمم عند فقد الماء قبل وقوع الكسوف على توقع وجوده لم يصح تيممه، وإنما يصح تيممه إذا وجد سببه وبدأ الكسوف. والشرط الثاني تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لحبسه عنه ونحوه، وهذا التعذر يجمعه نوعان اثنان، أحدهما تعذر استعمال الماء حقيقة عند فقده، والثاني تعذر استعمال الماء حكما عند وجوده وعدم القدرة على استعماله. وهذا النوع الثاني له صور ذكر منها المصنف، لحبسه أي الماء عنه بأن يوضع في مكان لا يقدر على الوصول إليه بأن يحبس عنه الماء، أو لحبس الشخص عن الخروج في طلبه كمن كان في سجن ونحوه كقطع عدو ماء بلده، ولا يختص هذا بالعدو، وإنما ذكروه لأن الغالب أن قطع الماء عن البلد إنما يفعله الأعداء، وأما في هذا الزمن فإنه يمكن أن يفعل بدون وجود عداوة، كما تفعله مصلحة المياه إذا تأخر الإنسان في السداد فإنهم يقطعون الماء. فالأعم فقها أن يقال كقطع ماء بلده بعدو أو غيره، أو عجزه عن تناوله ولو بثمن لفقد آلة، أي لا يستطيع أن يتناول الماء ليستعين به على الوضوء لفقد آلة الإعانة من حبل ودلو أو مرض يعجزه عن التناول، مع عدم موضئ بأن لا يوجد معين يعينه على الوضوء، أو لخوفه بطلبه أو استعماله ضررا ببدنه من جرح أو بطن شديد، أو لخوفه ضررا بماله أو غيرهما، كخوف فوت رفقة أو عطش نفسه أو غيره من آدمي أو بهيمة محترمين. والمراد بالآدمي المحترم غير الحربي، فإن الحربي المعادي المسلمين ليس محترما، أو بهيمة محترمة ما لم يكن، أي له حرمة ما لم يكن مثلا عقورا أو خنزيرا أو غير ذلك من ما ليس له حرمة. ثم قال: ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله أولا وجوبا ثم تيمم، فإن تيمم قبل استعماله لا يصح. فإذا كان للإنسان ماء يملكه ولكنه لا يكفي لطهارة الوضوء أو الغسل كاملة، فإنه يستعمله في رفع ما يستطيع من حدثه ثم يتيمم بعد ذلك. فإذا كان الماء يكفي حتى يبقى غسل القدمين فإنه يتوضأ حتى يبقى غسل القدمين ثم يتيمم. فإن تيمم قبل استعماله لم يصح، لأن مسوغ التيمم هو فقد الماء، والماء موجود، فلا بد من تحقق فقده حتى ينتقل الإنسان إلى بدله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثالث، وهو أن يكون التيمم بتراب فلا يصح بنحو رمل وجص ونورة وغير ذلك مما ليس بتراب. وشرط ذلك التراب أن يكون طهورا، فلا يصح بما تناثر من أعضاء المتيمم. فإذا تيمم المتيمم ثم تساقط من أعضائه تراب فإنه لا يصح أن يتيمم به غيره، لأنه كالماء المستعمل في طهارة واجبة. فالماء المستعمل في طهارة واجبة عند الحنابلة يكون باستعماله طاهرا غير طهور، والتراب ملحق به. والحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا في كلامهم على التيمم دون إشارة مفردة بما يقتضي أن التراب عندهم مقسوم إلى ثلاثة أقسام كقسمة الماء، وهم يقسمون الماء إلى طهور وطاهر ونجس، وكذلك يقسمون التراب إلى طهور وطاهر ونجس. والطهور ظاهر، والطاهر عندهم من أمثلته ما استعمل في تيمم وتساقط منه فذلك يكون طاهرا، والمتنجس الذي خالطته نجاسة. ثم ذكر من شرط هذا التراب أن يكون مباحا فلا يصح بمغصوب ولا مسروق كالوضوء، غير محترق، فلا يصح بما دق من نحو خزف، لأن الخزف يصنع من تراب طيني بعد حرقه، فلو قدر أن الخزف أخذ ثم دق فصار له غبار فإنه لا يجوز التيمم به لأنه محترق. ثم ذكر من صفة هذا التراب أن يكون له غبار يعلق باليد، فإن خالطه ذو غبار غيره فكما إن خالطه طاهر. فإذا قدر أن التراب خالطه غيره مما له غبار فإنه يكون كالماء الطهور الذي خالطه الطاهر. وعند الحنابلة إذا خالط الطهور الطاهر فغلب الطهور على الطاهر فهو طهور، وإن غلب الطاهر فهو طاهر. وكذلك في التراب إن خالطه ذو غبار غيره فالحكم لأعلاهما، فإن كان التراب الذي له غبار مما تقدم وصفه هو الغالب فنعم، وإن كان المخالط الذي له غبار غيره كالجص والنورة والكلس فإن هذه لها غبار، فإذا قدر أنها خالطته فالغلبة لمن غلب منهما. ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله فإن لم يجد الشخص ذلك أي الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله وجوبا ولا يزيد في صلاته على مجزئ ولا إعادة عليه، وهذه المسألة تسمى حكم فاقد الطهورين بأن لا يجد ماء ولا ترابا يتيمم به، فإنه يصلي الفرض فقط دون غيره على حسب حاله وجوبا ولا يزيد في صلاته على مجزئ أي على الواجب الذي يجزئه في صلاته في قراءة وغيرها، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح أكثر من مرة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا ونحو ذلك، لأنها صلاة ضرورة فقيدت بالواجب ولا ضرورة للزائد، فإن من قواعد الضرورة أن المحرم يستباح بقدر الحاجة، والحاجة الواجبة اللازمة في الصلاة هو المجزئ منها، فالذي يجزئ هو الذي تحتاج إليه وما زاد عن ذلك فإنك غير مضطر إليه، وفاقد الطهورين في حال اضطرار فيقتصر في هذه الحال على ما يلزمه دون غيره ولا تجب عليه الإعادة إذا صلى على هذه الحال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك فروض التيمم وهي المسألة الخامسة فقال وفروضه أي التيمم خمسة، الأول مسح وجهه ومنه اللحية سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وسوى داخل فم وأنف فيكره إدخال التراب فيهما لتقديرهما، فيجب على العبد أن يمسح وجهه ومنه اللحية لأن اللحية عند الحنابلة من جملة ما يدخل في اسم الوجه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا لما في ذلك من تقديره وسوى داخل فم وأنف فيكره إدخال التراب فيهما للتقدير أيضا، فهو معفو عنهما في هذا المحل فيستثنى من مسح الوجه المذكوران. والثاني مسح يديه إلى كوعيه فيمسح يديه إلى الكوعين، ومن القواعد في فهم النصوص الواردة في اليد ما ذكره المصنف بقوله وإذا علق حكم بمطلق اليد لم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج ونحوهما، فاليد إذا أطلق الحكم عليها فالمراد بها المنتهية إلى الكوع، والكوع هو ما يلي الإبهام، فإن الذي يلي الإبهام يسمى كوعا، فهذا القدر هو الذي ينتهي إليه مسح اليد وكذلك قطع يد السارق دون بقية اليد. والفرض الثالث الترتيب إذا تيمم لحدث أصغر بأن يمسح وجهه قبل يديه، وهذا ترتيبه عند الحنابلة، فإن ترتيب التيمم عند الحنابلة أن يتقدم مسح الوجه على مسح اليدين. والفرض الرابع موالاة لحدث أصغر أيضا، وذلك بأن لا يؤخر مسح يديه عن مسح وجهه، فإذا مسح وجهه يباشر بمسح يديه، وهي هنا أي الموالاة بقدرها زمنا في وضوء، وزمنها عند الحنابلة في الوضوء بحيث لو كان وجهه مغسولا لجف في زمن معتدل، فإذا غسل وجهه بماء ثم جف في زمن معتدل يكون قد أخل بالموالاة، ويلحق التيمم بالوضوء لأنه بدل عنه. والفرض الخامس تعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة ببدن، فلا بد أن يعين نية ما يريد أن يستبيحه بالتيمم، فإذا كان يريد أن يصلي الظهر ينوي استباحة صلاة الظهر من حدثه الأكبر إن كان جنبا أو حدثه الأصغر إن كان على حدث أصغر كبول، أو ينوي التيمم عن إزالة نجاسة ببدن كما تقدم، فلا بد من تعيين نية استباحة ما يتيمم له من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة ببدن، ويكفيه لها أي للنجاسة تيمم واحد وإن تعددت مواضعها، أي إذا كانت النجاسة على مواضع متفرقة من البدن فإنه يكفيه أن يتيمم تيمما واحدا، فإن نوى رفع حدثه لم يصح تيممه لأنه مبيح لا رافع لأنه طهارة ضرورة. فإذا أحدث العبد ثم طلب ماء فلم يجد ثم تيمم بنية رفع الحدث لا بنية الاستباحة لم يصح التيمم، لأن التيمم عند الحنابلة هو مبيح لا رافع للحدث لأن الحامل له هو الضرورة، فلا بد من أن تكون النية متعلقة بالاستباحة لما حضر عليه بسبب حدثه أو نجاسة بدنه. ثم قال في بيان هذا: فلا تكفي نية أحدهما أي الحدثين عن الحدث الآخر، فإذا كان عليه حدث أكبر حدث أصغر فنوى أحدهما لم تكفي هذه النية، وإن نواهما جميعا أجزأ عنهما، أو نوى أحد أسباب أحدهما بأن بال وتغوط وخرج منه ريح ونحو ذلك ونوى واحدا منهما وتيمم أجزأ تيممه عن الجميع، يعني عن جميع هذه الأنواع من أنواع الحدث من أسباب الحدث الأصغر. وكذا لو وجد منه موجبات متعددة للغسل كأن يكون أمنا وغير ذلك ثم نوى واحدا من تلك الأسباب الموجبة أجزأ ذلك في نيته، ففرق بين نية الحدث وبين نية موجب الحدث، فنية الحدث تتعلق بالحدث الأصغر نفسه أو بالحدث الأكبر نفسه، أما نية موجب الحدث فتتعلق بالمقتضي لذلك الحدث. فمثلا إذا بال الإنسان وتغوط ومس ذكرا ومس امرأة بشهوة فإنه قد تعددت منه موجبات الحدث ويكفيه عنها نية واحدة، وأما إذا تعدد الحدث بأن يكون الإنسان قد بال فصار محدثا حدثا أصغرا وجامع أهله فصار محدثا حدثا أكبرا فكل واحد من الحدثين له نية تختص به، فإذا نوى أحدهما دون الآخر لم تكفه بل لا بد من نيتهما جميعا. وقول المصنف رحمه الله تعالى في التيمم وفروضه هو نظير قول الحنابلة رحمهم الله تعالى وفروض الوضوء كذا وكذا، ومرادهم بالفروض هنا ما يريده غيرهم بمسمى الأركان، وقد عدل الحنابلة رحمهم الله تعالى في هذين الموضعين عن الركن إلى الفرض، فإنهم عبروا في مواضع عدة بالركن لكن في الوضوء والتيمم عبروا بالفرض، فلماذا؟ ما الجواب؟ الآن يقولون فروض الصلاة، يقولون غسل الوجه ومنه مضمضة واستنشاق، غسل اليدين إلى المرفقين إلى آخره، هذه في الحقيقة هي أركان الوضوء. وكذلك هنا قولهم فروض التيمم المراد بها أركان التيمم، ومع ذلك عدلوا عنه، لماذا؟ والتيمم ما وردت فيه الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ذكرنا أنها اختصت بهذا متابعة للسياق القرآني، فإن الأمر بالوضوء والتيمم جاء في موضع واحد من القرآن لكل واحد منهما بصيغة الأمر، فلاجتماعها في موضع واحد بصيغة الأمر ناسب أن تسمى فروضا، وذكر هذا المعنى في مزيد بيان في شرح رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها في تيسير العلم. ثم ذكر المسألة السادسة وهي عد مبطلات التيمم، فعد أن مبطلات التيمم خمسة، فقال ويبطله أي التيمم خمسة أشياء، أحدها ما يبطل الوضوء، وفسره بقوله أي بأحد النواقض الثمانية، ولا يقتصر الإبطال بنواقض الوضوء الثمانية، بل موجبات الحدث الأكبر أيضا تكون مبطلات للتيمم. وأحسن من هذه العبارة عبارة صاحب المنتهى وغيره بقوله أحدها ما مبطل ما تيمم له، مبطل ما تيمم له، فإنه يعم نواقض الوضوء وموجبات الغسل. والثاني خروج الوقت حتى من جنوب لقراءة ولبث وحائض لوطأ، فإذا خرج الوقت الذي تيمم لأجل صلاته فإن تيممه يبطل، ولو كان من جنب تيمم لقراءة أو للبث في مسجد أو تيممت حائض لوطأ. واستثنى الحنابلة رحمهم الله تعالى من ذلك مسألتين اثنتين، الأولى ما لم يكن في صلاة جمعة لأنها لا تقضى، ما لم يكن في صلاة جمعة لأنها لا تقضى، فإن من فاتته الجمعة لا يقضيها جمعة وإنما يقضيها ظهرا. والثانية إن والجمع في وقت ثانية من يباح له، إن والجمع بين صلاتين في وقت الثانية منهما من يباح له الجمع. والثالث من المبطلات وجود الماء إن تيمم لفقده إذا قدر على استعماله بلا ضرر على ما تقدم، فإذا وجد الماء بطل التيمم. والرابع زوال المبيح له أي للتيمم، كما لا تيمم لمرض فعوفي أو لبرد فزال، فإذا زال المبيح له زال ما استباحه من التيمم بالتراب. والمبطل الخامس خلع ما يمسح عليه كخف وعمامة وجبيرة لبس على طهارة ماء إن تيمم بعد حدثه وهو عليه، فإذا تيمم وهو يلبس ممسوحا فخلعه فقد بطل تيممه، سواء مسحه قبل ذلك أو لا، لأن الوضوء لأن التيمم يقوم مقام الوضوء، وكما أن الوضوء عند الحنابلة يبطل إذا خلع لابس الخف خفه، فكذلك التيمم. ثم ذكر المسألة السابعة فقال والتيمم وإن اختص بعضوين صورة فهو متعلق بالأربعة حكما، أي بالأعضاء الأربعة المفروضة في الوضوء، وذلك لأن الحدث يتعلق بكل هذه الأعضاء في الحدث الأصغر ويتعلق بجميع البدن في الحدث الأكبر. ثم ختم بالمسألة الثامنة وذلك بذكر صفة التيمم، فقال وصفته يعني التيمم أن ينوي، وكما تقدم نيته نية استباحة لا نية رفع، أن ينوي استباحة ما يتيمم له ثم يسمي، وهذا واجب التيمم عند الحنابلة، فإن الحنابلة يقولون في الوضوء وواجبه التسمية إيش؟ مع الذكر وتسقط سهوا أو نسيانا، وكذلك حكم التسمية ها هنا لأن التيمم بدل عن إيش؟ عن الوضوء فله حكمه. ثم قال ويضرب التراب بيديه حال كونهما مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينهما، ويحرك خاتمه إن كان لابسا خاتما أو ينزعه كما يفعله في وضوئه وغسله، ويكون ضربه للأرض ضربة واحدة، يمسح وجهه لأن الوجه مقدم في الترتيب عند الحنابلة بباطن أصابعه يعني بداخلة أصابعه، وكفيه براحتيه، والراحة هي باطن اليد، فيمسح كفيه براحتيه ويخلل بين أصابعه كما يخلل في وضوئه ليصل التراب إلى ما بينها. ثم ذكر أن الأحوط وليس هو بالمذهب، وإنما ذكره زيادة في إيضاح هذه العبادة من جهة العمل لا من جهة العلم. والفقهاء رحمهم الله تعالى قد يستطردون فيذكرون شيئا لا مدخل له في الباب من جهة العلم وإنما من جهة العمل، ومدخل الباب من جهة العلم شيء ومدخله من باب العمل شيء آخر. وهذا هو من الفروق بين التعليم والفتوى، فإن الفتوى متعلقها العمل، والعلم متعلقها مورد المسألة نفسها، والذي يخلط بينهما يقع في الخطأ في بيان الدين. وهذا هو الحاصل اليوم، فإن جماعة من المفتين ممن لم يتخرج تحت أيدي العلماء العاملين صار يخلط بين مقام العلم ومقام الفتوى، فتجده إذا سئل عن مسألة قال هذه المسألة فيها خمسة أقوال، القول الأول كذا، والقول الثاني كذا، والقول الثالث كذا، والرابع كذا، والخامس كذا، وربما رجح وربما سكت وكلاهما غلط. فإن المستفتي الأصل فيه التقليد، والمقلد يخبر عن حكم الشريعة بما يدركه، وما كان فوق إدراكه فإنه يولد عنده الشك والريبة. وهذا حصل ما أخبرني به بعض الإخوان، أن مفتيا سئل عن حكم شيء فقال فيه قولان للعلماء، أحدهما أن ذلك بدعة محدثة في الدين لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز وحرام، والقول الثاني أن ذلك جائز ولا بأس به لأنه من قبيل المصالح المرسلة وليس هناك دليل يختص به في المنع. ثم ترك المستفتي هكذا وكأنه يقول تخير فافعل ما شئت ما شئت، ومن فعل كذلك من المفتين فكأنه يقول للمستفتي اكذب على الله عز وجل فاجعل حكمه ما شئت، ويكون هو شريكا له في ذلك الكذب. ومن لا يفهم يقول عن ذلك المخبر بأنه عالم لأنه له اطلاع على الأقوال. وهذا حال البغادلة لما امتحنوا البخاري فقال من لا يفهم الرجل عجز لما قلبوا عليه أسانيد الأحاديث، ومن فهم يقول فهم الرجل، وكذلك حال الناس في الفتوى، فمن لا يفهم الفتوى يقول إن هذا المفتي عنده علم واسع، والذي يفهم الفتوى يقول إن هذا المفتي لا يفهم العلم والإفتاء، فيقع الغلط في الدين بسبب هؤلاء المفتين. فباب العلم شيء وباب العمل شيء آخر. وربما من حضر مجالسا للعلامة الفقيه محمد بن عثيمين يسمع منه في مجالس العلم شيء ويسمع منه في مجالس الإفتاء شيء آخر، فقد يكون عنده في باب المسألة علما رجحان قول على آخر، لكنه يترك الإفتاء به لأن صلاح الناس إنما يقع بغيره، كالعمل الذي درج عليه الناس في البلد أو عليه فتوى الأكابر من العلماء في هذا البلد، وإحداث غيره فيه تشويش على الناس. فلما انفرط هذا النظام واختلط الحابل بالنابل صارت مثل هذه المسائل. والمقصود أن هذه الجملة التي ذكرها المصنف احتياطا بأن التيمم ضربتان، أن هذا حمله عليه إنما هو رعاية العمل استطرادا واسترواحا لا بيان المسألة ذاتها عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب.